جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال التاسع، يقول السائل من المغرب: يتصل بنا بعض الإخوة ويخبروننا بأن في أحد المساجد صلاة الجنازة، فنذهب ونصلي، وفي يوم آخر يتصلون ويخبروننا بجنازة أخرى لكي نحضر، فهل هذا الإخبار جائز؟ لا بأس بذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى، هذا من النعي المباح ما دام يطلب من ذلك تكثير المصلين على هذه الجنازة المسلمة، ولا أظنها غير مسلمة. لكن إن كان من صاحب البدع، من أصحاب البدع الكاشرين عن العداوة، فترك حضور جنازته والصلاة عليها أولى زجرا. وإن كان من أهل السنة، نعم، فهذا من القرب إن شاء الله تعالى، فاحضروا. نعم.